واحنا اصلا اصاله الله جل وعلا بين لنا ان كل صاحب فرض لابد ان ياخذ فرض. كيف ياخذ فرض؟ ياخذه صحيحا بلا كسر. فاذا ان كانت لا تنقسم فلابد من تصحيح المساله حتى نوزع الارث بلا كسور بلا كسور. هذه لها احوال ثلاثه، تصحيح المساله لها احوال ثلاثه. يكون بين عدد الرؤوس، رؤوس الورث، يكون بين عدد الرؤوس وبين السهم، ده جزء السهم اللي هنتكلم عليه الان. ترى عدد الرؤوس وسهم هؤلاء سهم الارث، تنظر العلاقه بينهم، لهم حالات ثلاثه. احنا حفظنا حالات اربع في مساله تاصيل المساله، توافق، تداخل، تنازل، تباين. حفظتم؟ عرفتم كيف التفريق؟ طيب هنا في تصحيح المسائل حتاتينا ثلاث مسائل. الاولى تباين. اذا كان هناك تباين تاخذ عدد الرؤوس، خمس بنات يبقى كم راس؟ 17. خمسه يبقى خمس رؤوس، خمس رؤوس اضربها في كل الاسهم بسهم الام وسهم الاب وسهم الاخت، وايضا اضربها اصاله في اصل المساله. لما تاخذ جزء السهم هذا تضربه في راس اصل المساله تصح بها المساله كلها. فاذا ضربت جزء السهم في اصل المساله تنزل بها على كل السهام، تضرب فيها على كل سهام الورق ان شاء الله بالمثال يتضح. خمس بنات وسته لا ينقسم تباين، يبقى تاخذ عدد الرؤوس كم؟ خمس. تاتي لراس المساله، راس المساله كانت سته، يبقى راس المساله كم؟ اصبح اثاره. احسنت. نقول تهذيب. ناتي الى سهم الام، الام كان لها واحد نضربه في خمسه، الاب كان له ثلاثه نضربه في خمسه. مفهوم؟ يبقى الحاله الاولى تباين. الحاله الثانيه تداخل. التداخل بطريقه حسابيه سهله، بدل ما اتعبكم انا قلت تداخل او توافق بتاخد جزء السهم، صح؟ ايش هتفعل بطريقه حسابيه؟ اذا كان تداخل اقسم. عمليه ايش؟ قسمه. اقسم عدد الرؤوس على السهام. قل تداخل ثلاثه وسته، ست رؤوس وثلاثه السهم. اقسم عدد الرؤوس اللي هو سته على السهام ثلاثه، يعطيني كام؟ الناتج هذا اضربه في اصل المساله، ثم انزل ضربا به على كل السهام. كل السهام بما فيهم سهام من؟ بما فيهم سهام البنات. نفس الامر، ما زلنا تحت، بتاخد الوفق وتضربه في كل السهام. فهمتم نظريا؟ ما فهمتوش، عمالين هتفهموها. خدوا نظريا ثاني. يبقى الاول التباين، عرفنا التباين. الثاني التداخل، قسم ناتج، ناتج قسمه عدد الرؤوس على السهام تضربه في اصل المساله وتنزل تضربه في كل ايش؟ في كل السهام. طيب ده اذا كان تداخل. توافق، التوافق ايش تفعل؟ تاتي بالعامل المشترك بين عدد الرؤوس وبين السهام. سته واربعه، ست رؤوس، ست بنات ولهم اربعه، لهم كام؟ اربعه. طيب الان بينهما ايه تماثل؟ السته تساوي اربعه. لا مش عندنا هذا الكلام، بينهما توافق الوقت اثنين. يعني ايش العامل المشترك بينهم؟ اثنين. يبقى تاخد العامل المشترك اللي هو اثنين تقسم عدد الرؤوس على الاثنين، يطلع لك الوقت اللي هو ثلاثه. ثلاثه هذا تضرب بيه اصل المساله وتضرب بيه السهام. طبعا المساله العادله هي المساله الصحيحه التي لا كسر فيها، اما المساله غير الصحيحه التي الكسور فيها موجوده. صحيح؟ طيب ازاي نحل هذه المسائل؟ احنا طبعا الكسور دي بتظهر في عدد الفروض، كثره اصحاب الفروض بيظهر في هذا الامر، فلابد نصح المساله حتى يصل اللي صاحب كل ارث فرضه صحيحا بغير كسر. لها حالات. الحاله الاولى بيبقى فيه تباين. التباين ده حله ان تقول ضرب عدد الرؤوس في اصل المساله والسهام، السهام كلها بمثل، زوجه واب وبنت وابن تب وابن اب. هتقول لو قلنا مثلا البنت او بنت الاب او التعصيب هذا فيه الكسر، هنقول اذا كان تباين هضرب في عدد الرؤوس، وهنا عدد الرؤوس ايش؟ بنت ابن وابن اب. عدد الرؤوس كام؟ للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى لابد الذكر يكون بكام راس؟ اثنين. يبقى نقول ثلاثه رؤوس، ثلاثه رؤوس نضرب اصل المساله بثلاثه ونضرب كل السهام بثلاثه. بالحل سترون ذلك. يبقى اذا التباين ده التباين. الامر الثاني ممكن ياتيني، لا مش تباين، تداخل. التداخل زي ثلاثه مع السته، صح ولا لا؟ صح. مش السته ثلاثه وثلاثه؟ تخبيهم ولا ما تخبيهمش؟ يبقى دخل تحتها الثلاثه داخل السته. فايش نفعل؟ كيف نحل هذه المساله؟ اقسم هذه على تلك. سته قسم ثلاثه يديني كام؟ اثنين. الوقت ده اللي هو اثنين ده الناتج هذا يضرب في اصل المساله. فهمتم؟ ده فيش بالتداخل. في التداخل تاخد الرؤوس المتعارضه مع الاسهم بالقسمه، ناتج القسمه اضربه في اصل المساله وانزل اضربه في كل السهام. جيد. دي الحاله الثانيه. الحاله الثالثه هيديني ايش؟ توافق. توافق كانت 6 ولا 4؟ التوافق يعني فيه ايه؟ في وفق بينهم، في عامل مشترك. ايش العامل المشترك بينهم؟ الاثنين. طب 6 على 2 كام؟ 3. يبقى ده وفق الستة. وفق عدد الرؤوس هو 6 اللي هو 3. الثلاثة اضربوا في اصل المسألة وفي كل السهام. فهمتم نظريا بالتطبيق العملي في القانون. نأتي الى المسألة هذه، لان المسألة هذه الاولى مثلا هيكون فيها اما تباين واما توافق واما تداخل. ننظر زوجة تحتها ايش؟ اب بنت، بنت ابن وابن ابن، يعني 3 رؤوس صح؟ كيف هيورثوا؟ بالتعصيب للذكر والتعصيب للانثيين. طب اعطي اصحاب الفلوس فرضها. الزوجه كام؟ ثمن. طيب ما الدليل؟ ولهن الثمن مما تركتم ان لم يكن لا ان كان لكم ولد. طيب الاب السدس لوجود الفرع الوارث. البنات للذكر والتعصيب للانثيين، الباقي تعصيب صح؟ طيب هم كام راس؟ 3. طيب نشوف راس اصل المساله، اصله الان احنا نريد نفهم اصل المسألة. بينوا لي هنا بينهما ايش؟ توافق في ايش؟ ايش المشترك بينهم؟ الاثنين. طب كيف بنأصل المسألة؟ ها وفق الاول فيه كامل الثاني او وفق الثاني فيه. طيب يبقى ايه ماشي 6 على 2 فيها 3، وفق الستة 3 3 8 24. برضو نفس الحكاية لو قلنا على الاثنين هنا فيها الاربعة، يبقى وفق الثمانية كام؟ 4. 4 يتضرب في كامل الثاني كام؟ يبقى اصل المساله 24. اصل المساله كام؟ 24. تعال نورث. يبقى الام هتاخد كام؟ 3. والاب 24 على 6 فيها ال 4. وهنا 3 رؤوس بنت وولد، يعني 3 بنات، نقول كام الباقي تقسيما كام؟ 17. 17. طب انظروا هنا بقى، قسم المراه لها 3 3 اسهم، والاب له 4 اسهم، وثلاث بنات 17 سهم. طبعا ثلاث بنات او نقول ثلاث رؤوس 17 سهم هتنقسم قسمه صحيحه لا كسر فيها. خطا ما تعلمت الحساب فيها كسر، 17 لا يقبل قسمه على 3. يبقى اذا هذه المساله عادله صحيحه، المساله خطا، المساله فيها كسر، يبقى لابد ان نصحح المساله. كيفيه تصحيح المساله؟ قلنا اما عندي يكون تباين او تداخل او طب ننظر 3 17 بينهما ايه؟ تداخل صح؟ بينهما توافق. ايش الوفق؟ خطأ ايضا. بينهما تباين. تباين يعني ما بيقبلش الاسم عليه، لا يقبل الاسم عليه، ده معنى التباين كده. ظهرة مفهومة طيب ولا مش مفهومة؟ مفهومة طيب. يبقى اذا 17 و3 بينهما تباين. عند التباين خد عدد الرؤوس واصعد بها الى اصل المسألة فاضربها، اضرب في اصل المسألة، ثم انزل بالسهم اضرب عدد الرؤوس في كل الاسهم. ده تصحيح المساله. يبقى هنضرب 24 في كام؟ 3. ننزل تحت الزوجه هنضرب 3 في كام؟ في 3. ايضا سهم الاب كام؟ 4. هضربه في نفس عدد الرؤوس، هضربه في كام؟ 3. ايضا سهام التعصيب هضربه في عدد الرؤوس كام؟ 3. يبقى الناتج النهائي عندي ان الزوجه هتاخد 9 والاب هياخد 12. الثلاث رؤوس البنت والولد هياخدوا كام؟ 17 في 3 كام يا استاذي؟ 51. تنقسم ولا ما تنقسم؟ يبقى صحت المساله بذلك. كيف صحت؟ كل وارث سياخذ ارثه بلا كسر. ده اسمه تصحيح المساله. فهمتم؟ ناتي الى التدريب الثاني لان هو هيقوي لنا المساله. ملوني مات عن زوجه، ها؟ بنت كيف؟ اختين ماشي، اشقاء او الاب، المهم اختين، يعني عدد الرؤوس 2. طيب وريت الزوجه لها 3 على 14، الثمن لوجود احسنت في البنت لها الثلثين لدم راس البنات، لا هي بنت واحده لها بنصف كما قال الله جل في علاه، والاختين الشقيقتين، الاختين الشقيقتين حجبنا لا حجبنا لهن ارث، ليس لهن ارث، ليس هناك ثمة عاصب، البنتين لهم ايش؟ دي المهمة جدا. اختين شقيقتين، البنتين يأخذون الباقي تعصيبا، ودي عصبة مع الغير، الاخوات مع البنات عصبة مع الغير، فيكون الباقي تعصيبا. جيد. اصل المسألة، اصل المسألة ننظر في اصحاب الفروض، فرض وفرض بينهما نصف ثمن، بينهما تداخل، الاثنين تدخل تحت الثمانية ولا ما تدخل؟ تدخل. طب اذا كانت بينهما تداخل ايش نفعل؟ كيف نؤصل للمسألة؟ اصل المسألة من الاكبر، ايش الاكبر؟ الثمانية، يبقى اصل المسألة ثمانية، يبقى اصلنا المسألة، اصل المسألة ثمانية، صح؟ طيب،

مش القاعدة الأخوات مع البنات عصبة مع الغير صحيح ولا لا؟ طيب هنا الزوج ربع وسدس ونصف أصل المسألة، خذ التداخل وبعد ذلك خذ اللي فوقها نصف مع السدس، في تداخل ولا مش تداخل؟ تداخل، يبقى عندي سدس وربع بينهما وفق، هو ايش؟ الاثنين، يبقى وفق الستة ثلاثة، لان ستة على اثنين فيها الثلاثة، اضربه في كامل الثاني ثلاثة بكام؟ اربعة، يبقى اصل المسألة كام؟ اتناشر. اقسموا بالله انه فهمت، بس على تأصيل المسألة بالله اقسموا، فهمتوا تأصيل المسألة جه ازاي؟ طب اقسموا، لا اقسموا عشان اصدق. طيب اتناشر ورث، يبقى الزوج الربع في اتناشر، ايضا سدس في كام؟ اتناشر، يبقى الزوج له ثلاثة والثلاث بنات لهن اثنين، البنت لها كام؟ ستة، يبقى الاخت لها كام؟ واحد. طب تعال ننظر هنا بقى، لا ليس صحيح، عندنا ثلاث بنات ولهم ايش؟ سهمين. طيب الثلاث بنات والسهمين دول نعمل ايش؟ ننظر فيما بينهما، بينهما تداخل خطأ، بينهما توافق خطأ، بينهما كيف اصح المسألة بالتباين؟ اضرب عدد الرؤوس في اصل المسألة ثم اضربها في ايش؟ كل السهام في باقي الاسهم، يبقى اذا التصحيح هتبقى 12 في 3 ده اصل المسألة 36. اضرب كل السهام بقى، الزوج 3 في 3 صح؟ اضرب الثلاث بنات 2 في 3 والبنت 6 في 3 والاخت 1 في 3 صحيح؟ يبقى ثلاث بنات لهن كم سهم؟ 6. تنقسم ولا ما تنقسم؟ بكسر ولا صحيحة؟ هذه البنات واجب؟ صح؟ هذه المسائل لا تتقنها الا بالممارسة، لابد انك تحل اكثر من مسألة. نعم شيخ. الكسر ايه؟ مرفوض انك مش هتعرف تقسم التركة، انت لابد تعطي كل فرض على الصحيح. طب روح قول لعمر بن الخطاب نفس الحكاية، هو هذا الصحابة كلهم بأسرين بالإجماع على ذلك، لا تأصيل المسألة ان يكون صحيحة بدون كسر عشان تستطيع كل واحد ياخد إرثه بإيش؟ بالضبط دون انتقاص. فضل انا لما تيجي أبين لك كيف تقسم التركة انا اوريك ازاي. يعني هو لو عنده مثلا ساب 5000 عشان بتقسم التركة عمليا لازم تصح المسألة عشان تعرف تقسمها. افهم بس عشان افهمك بقى، اصلا التركات كلها بالاف، فاهم؟ عشان تقدر تقسم التركة، التركة عشان تقسم تقسيما صحيحا العلماء وضعوا لها ضوابط، الضوابط انك بتاخد التركة تقسمها على اصل المسألة، وبعد ما تقسمها على اصل المسألة تضربها في ايش؟ في عدد الاسهم، فلو كانت عدد الاسهم لا تنقسم على الرؤوس مش هتطلع النتيجة صحيحة، مش هتعرف تقسم تقسيم صحيح. انت فاهم كده؟ خليك بس تعلم اصلا الطرق الصحيحة وبعدين اتصل اليها، لان احنا بعد هذه الطريقة ايش هنفعل؟ هنقسم التركة بان انت تيجي تقول لي مثلا طرق 50 فدان فاهمني؟ او طرق 5 مليون، كيف نقسم 5 مليون؟ انت اصل التقسيم لا يمكن ان تصل اليه الا ان تحفظ اولا ارث كل واحد صح؟ هذه الخطوة الاولى. الخطوة الثانية انك تحفظ كيف تؤصل للمسألة ثم تحفظ كيف تصحح عشان تستطيع تقسم، لكن هي ما تحسبش ان هي سهلة كما تسهل انت بهذه الطريقة. ما ده في العول عمر بن الخطاب لما جاء بعد ما المسألة عالت واحد ليه 6 والثاني ليه 7 واصل المسألة 12 اصبح السهام اكثر من ايش؟ من اصل المسألة. طب هيقسم ازاي؟ فقال والله ما اعرف، لو ابتدأت بالزوج اخذ حق فوق حق ونقص الحق من البنات، لو ابتدأت بالبنات اخذنا حقا فوق حقهن واخذ الزوج ايش؟ حق اقل. فقال هذه المسألة، ولذلك اجمعوا بقى على المسألة دي تعول، وعول المسألة يرد النقص على الجميع من العدل، ان الفرض معناه العدل، انك ايش؟ تعدل في التقسيم، يبقى التقسيم كله بالسوية، تمام؟ يبقى الاصل ان انت تفعل ذلك عشان كله ياخذ حقه بالسوية، ولو دخل النقص يدخل النقص على الجميع، لو دخلت الزيادة يدخل الزيادة على الجميع كما سنبين في العول والرد. ماشي؟ زوج 5 اخوات وايش؟ ستين ام. طيب الزوج له ليش النصف؟ لعدم وجود فرق الوالد. الزوج له النصف، 5 اخوات، 5 اخوات واخت الام، دي معضلة، معضلة كبيرة، 5 اخوات اشقاء او لاب واخت الام، معضلة، من يحجب من؟ من يسارع في الحجب؟ ها متى تكون الاخوات عصبة؟ احفظوا القاعدة، الاخوات عصبات مع البنات، الاخوات عصبات مع البنات، فين البنات؟ بس يبقى 5 اخوات ياخذنا ايش؟ الثلثين، لان الثلثين ده اقصى شيء يصل اليه البنات، والاخت الام تاخذ السدس. عندي هنا تداخل في الثلاثة ولا مفيش تداخل؟ الاثنين تتداخل مع من؟ 6، والثلاثة ايضا مع 6، في تداخل صح ولا لا؟ طيب اذا كان الاثنين فيهم تداخل اصل المسألة بيكون الكبير اكبر مقام اللي هو، يبقى اصل المسألة كام؟ 6. يبقى الزوج يورث نصف الست،

العامل المشترك بينهم اقسم عدد الرؤوس على العامل المشترك. الناتج تضربه في اصل المساله وتنزل تضربه في كل السهام. مفهوم؟ طيب الحاله الثالثه ايش؟ تداخل. الحاله الثالثه تداخل. التداخل اقسم عدد الرؤوس في ايش؟ اقسم عدد الرؤوس على السهام والناتج اضربه في اصل المساله. فاضل مسالتين. حاضر. طيب فهمتم ولا ما فهمتوش؟ الله يكرم. هذه المساله تحتاج تاخد الدرس ده وتروح طول الليل. ارايت الزهري وغيره الاعمش الاعمش حدثني الاعمش حدثني ابي صالح. انت طول الليل تاخد المساله. تباين ضرب في عدد الرؤوس، توافق ضرب في الوقت، تداخل ضرب في العدد الاكبر، وتبقى في حل المسائل طيله الليل حتى تتقنها. لو تركتها لن تتقنها. انا برئ التحدي امام الله الان بقى. ان اردت اتقان المساله دي تذهب ببرمه الدرس وانت كاتبه في البيت من اذان العشاء الى الفجر تحل المسائل دي 50 مرة كده هتدخل المساله برمتها. هات المساله المسائل البقيه حتى اكون بالراس تحت. هات 8 بنات ام واب. طيب ورث 8 بنات لهن ثلثان ام صدق الاب صدق. تداخل ولا مش تداخل؟ هنا تماثل 6 و6 وال6 و3 بينهما تداخل. اصل المساله يكون الاكبر وهو الثلاثه. 6 احسنتم مستيقظين. 6 وراس المساله واصل المساله. ورد يبقى 2 على 3 ب6 سدس ب6 سدس ب6. طيب يبقى سهم البنات كام؟ 4. جيد. وسهم الام 1 وسهم الاب 1. عندي 8 بنات و4 تفاحات. قسم. قول لي كل واحد نص. ينفع؟ لا، في الميراث ما ينفعش، لابد عدد صحيح. فإن كانت القسمة لا تأتي فننظر في عدد الرؤوس 8 وفي عدد السهام 4 بينهما تباين. أحسنتم. بينهما تداخل. الأربعة تنزل تحت 8. إذا كان بينهما تداخل كيف نحلها؟ اقسم الكبير لو عدد الرؤوس على سهام يعطيني الناتج كام؟ 2. يبقى الاثنين ده اضربها في اصل المسألة. يبقى اصل المسألة بدل ما كان 6 هيكون 12. 6 × 2 = 12. اتفهمت؟ ناتج القسمة اضربه في كل السهام. يبقى الاربع بنات هتبقى 4 × 2 = 8. سهم الام 1 × 2 = 2. سهم الاب 1 × 2 = 2. فهمتم؟ طيب هنا ننظر في المسألة. اصبح عندي 8 تفاحات و8 بنات لا تنقسم. تنقسم يبقى صحيحة المسألة. فهمتم؟ كفى كده انتهى الموضوع. وأرجو من الإخوة أن تتدرب وتتمرس على ذلك. أنا كنت أريد أعطي العول والرد وهذا معناه يعني ده في عصر دماغ. فالإخوة تتدرب على ذلك وإن شاء الله مسألة العول كل أسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.